ولذلك حتى هذا كان في أهل الكتاب، مش أنا بقول ده فينا بيتنا بس، برضو أهل الكتاب لما بقوا أهل الكتاب اللي هم اليهود في المدينة يتنكفوا مع مع المشركين في المدينة اللي هم الأسوة القذرة، يقول لهم طيب استنى والله أقل زمان نبي يعني أوروب زمان نبي يبعثه من هنا وسنتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم، إذا نحن نعرف وهم برضو ويانا، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا لأنه حيسلب منهم بقى السيادة والسلطة الزمنية وبتاع، ودخلت الخيبة اللي فرحتهم من بعض. إذن فنزول القرآن كان أولا المدنيات وبعد ذلك جاءت المكيات، لكن في التنسيل المصحفي عشان جاب المدنيات الأول لأن راية في الترتيب المصحفي جاءت المدنيات اللي قلناها الأول اهي وبعدين هتيجي المكيات. نقول الله ده مخالف للترتيب النزولي، نقول لا، لأن أصل الإيمان بإله والإيمان بالسماء والإيمان بالوحي والإيمان بالرسول كل دي فايدته إيه؟ إحنا فايدته إن النزول يحكم الحياة سواء آمنت بأنه بإله ولا من غير إله، المسلمين يسيطروا هذا النظام واللي يأمن يأمن ولا ما يأمنش، إذا المهم النظام، المهم النظام اللي يحكم إيه؟ الحياة. فجاب النظام اللي يحكم الحياة ده كله في الصور المدنية أولا، وبعد ذلك ما يغفلش بقى الصور الإيه؟ المكية، علشان إيه؟ علشان يجيب لك أنا واليهود والمسيحيين الأباد جابها علشان يواجه مين؟ نواجه التانيين. فتجد بقى شوف مع ان دي مدنيه ودي مكيه، انظر الى السياق بينهما، يقول ايه؟ لله ملك السماوات والارض. الملك ده يمكن اغتصاب، خدوا كده شدوا من حد كده يعني، وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ايه وقدر؟ وتملك وتاخد وتعمل كل حاجه. قال لك ده مش انا واخده كده السياسه، ده أنا خلقت السماوات والأرض وخلق السماء والأرض وأنا اللي جعلت الظلمات والنور، يبقى أنا خدت اللي ليا. الله الله، يبقى أنا خدت اللي إيه؟ اللي ليا. وقبل ما يقول لي على اللي خدت اللي ليا نجد بدأها بقوله الحمد لله. بدأها بقوله إيه؟ ساعة تسمع كلمة الحمد تفهم كلمة المدح، تفهم كلمة الثناء، تفهم كلمة الشكر. الله، وبعدين يقول لك لله. الله، أنت قعدت كده وبعدين قلت إيه؟ المال لزيد. أنت تقول العبارة دي إمتى؟ المال لزيد. أكني إذا لقيت مال، إذا كان في مال موجود وبدي بدك توجهه تقول المال لمين؟ لكن مفيش مال تقول لزيد؟ يبقى لما تقول الحمد لله بدك توجه الحمد لمين؟ فكأن فيه حمد يجب ان يوجد في الكون حمد، بس الى من يتوجه الحمد؟ فقال وجهوه لله. الله، اذا فالحمد امر فطري موجود يجب ان يوجد في النفس البشرية، ان يوجد حمد. الاختلاف فيه نواجه الحمد لمين؟ لبعض للي يملك لي شيء وعمل لي شيء اوجهه للحمد ولا لمين؟ ام قال لك لا، خد الحمد كله ووجهه لمين؟ لله. لان الذي امدك بشيء من اسبابه حين تساله عن مسلسلات ما امدك به تجدها في الاخيره منسوبه الى الله. يبقى اي حمد يجب ان يتوجه لمين؟ لله. اب ان انسانا وقعت به طائره في مكان، والمكان ده موحش مفيش حاجة ابدا من اسباب الحياة، وقعد شوية عايز يشرب وعايز ياكل وعايز يتسل عشان ينام وعايز يأنس مفيش، وبعدين اخذته سنة من النوم نص به فنام، ثم استيقظ فجأة فوجد مائدة من الطعام عليها كل الوان الطعام والمية ومش عارف، وجد خيمة حلوة كده معمولة فيها فراش وفيها غطا وفيها مش عارف، ووجد فيه برضه حنفية محطوطة كده عشان حد يتوضى ولا يغسل. طب بالله ساعة ما يشوف دي بالله يبتدي ياكل ولا يبتدي يفكر في جات الزاز؟ اول ليه؟ الله، السيد ابن مين جاب دي؟ الله، ما فيش حد قدامه ابدا ابدا. وبعدين هو كده في الاثناء فوجي بين واحد زيله قال له يا شيخ دي بتاعت مين؟ قال له انت مالك ما تاكل الاول؟ قال له لا، بدي اشكره الاول يعني الاعمال الحكايه. فكانك حين واجهت الكون

هتأتيهم الايه؟ قالك صدقها وانتصار الاسلام بقى والعملية دي، واللي كان عمال متكبر وطاغي يجي صاغر وينزلهم ويتأسرهم ويتقتلهم، هذه الانباء اللي هتيجي لهم اللي كان بيستهلك الله. وبتيجي زي ايه؟ زي ما قال مثلا الوليد ابن المغيرة ده تصيد في قومه، مش ممكن حد يقدر يبصله، يوم يقول ده هو سنسله على الخرطوم. الفتوة دي احنا مش قادرين نحمي انفسنا، المسلمين مش قادرين يحموا انفسهم. وعظمة الكلمة حين تقال ان تقال في وقت الضعف اللي مش مظنة انتصار، مش قادرين يحموا نفسهم. وبعد ذلك يجي القرآن، والقرآن يتلى ويسجل ويتعبد بتلاوته، وبعدين يقول سنسله على الخرطوم، ويبين الحتة اللي هينضرب فيها كمان، مش هنغلبه مش هنهزمه مش لا، ده هنضربه على اعلى مناخيره اللي هي محل الايه؟ الالفه والكبرياء والعنجهيه دي. وبعد ذلك يقولوا في بدر روح يتاكدوا الناس صحيح الضربه جت على انفه، يروحوا لقوها على انفه. يبقى جاءهم انباء ما كانوا به يستهزئون ولا لا. حتى سيدنا عمر لما نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال اي جمع هذا واي هزيمه هذه واي دبر؟ ايه بتاعنا مش قادرين نحن ايه؟ يوم لما يجي في بدر يقول لقد هزم الجمع وولوا الدبر. يبقى فسوف ياتيهم انباء ما كان. والا فهل الكلام الالهي المتحدى به المتعبد بتلاوته كيف يطلق الله ايه في القران ثم ياتي بعد ذلك الكون لا يصدقها؟ ده لو جت قضيه واحده قالها القران وما جاء الواقع ليصدقها كان اللي امنوا بمحمد كفروا. انما لازم تصدق ولا لا؟ يبقى لازم حين يقول يبقى ايه الذي قالها واثق مما ايه؟ مما فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. فهل الكلام الالهي المتحدى به المتعبد بتلاوته كيف يطلق الله ايه في القران ثم ياتي بعد ذلك الكون لا يصدقها؟ ده لو جت قضيه واحده قالها القران وما جاء الواقع ليصدقها كان اللي امنوا بمحمد كفروا. انما لازم تصدق ولا لا؟ يبقى لازم حين يقول يبقى ايه الذي قالها واثق مما ايه؟ مما فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. وعلى ايه احنا لسه هنقول لهم فسوف؟ لا ده قد حصل فعلا. ازاي؟ الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن؟ الله، يبقى اذا ده واقع. يبقى فيكم انتم فسوف، ولكن في غيركم قد كان وقد وقع. الم يروا؟ طب ما انتم بتمروا في رحلتكم للجنوب ورحلتكم للشمال بتمروا على ايه؟ على عاد ومين وثمود، وبتشوفوا اللي حصل لهم. ثمود اللي هي بتاع نبي صالح، وعاد اللي بتاع مين؟ هو بتاع حور. وانتوا شايفين ويحدثوكم به، والقرآن لما جه يحدث ادانا على انها ايه؟ ودول كانوا احسن منكم يا سيدي. انتم ناس هنا قاعدين بواد غير ذي زرع، ولا لكوش من سيادة الحياة الا الكعبة. حتى سيادة الحياة جاية من جانب خالقكم، من جانب الخالق. السيادة اللي لكم جاية من جانب الخالق. يعني لو انه ترك الحبشة يهدموها ويحولوا الكعبة لصنعاء كانوا ضاعوا ولا ما ضاعوش؟ انتم غير ممكنين ولا لكم حاجة الا الكعبة اللي هي من ربنا. ومع ذلك الناس اللي مكننا لهم في الارض وعملنا لهم حضارات وحضارات واسعة طيرناها. ولذلك لما تيجي تبحث بقى في قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لعقل؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ اهدي الم يرى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف لما ربنا بقى يقعد يوصف فيقول لم يخلق مثلها في البلاد، مع أنه هيقرنها بأشياء فيها حضارة لا تزال الحضارة بتاعتها بترن في أذان الدنيا كلها، ومع ذلك ما جعلهاش تتسامى إلى حضارة عاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد.